قال لو لبثت في السجن كما لبث يوسف ثم جاء الداعي لأجبته. وقد ذكرنا بعد هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تواضع جبر من نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة، وفيه تنويه بفضل يوسف عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى. هذه الصورة بدأت برؤيا طفلا صغيرا وانتهت بتأويل تلك الرؤيا من قبل النبي الكريم وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. مبدأها قول الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالله عز وجل هو الذي تولى هذه القصة وتولى بيان ما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حكاية القصة كما قال الله تعالى: نحن نقص عليك احسن القصص، نحن اي هو الله تبارك وتعالى. ونحن في اللغه العربيه ليس كما يجعل هؤلاء الذين لا داعي لهم ولا سبب لهم في لغه العرب ويريدون ان ينتقدوا القران الكريم. يعني ينتقدوا لماذا؟ نحن لا نقص القران الكريم. قال كذلك يقول نحن. اذا هذا دليل على الله من الثلاثه كما قال النصارى معيار نحن. كما قال ربي عز وجل: نحن نقص عليك، نحن نقص، نحن نقص اي هو الله عز وجل، نحن خلقناكم، نحن خلقناكم، هو عز وجل هو الذي خلق في ذاته، لان نحن في اللغه العربيه اي واحد مبتدع في اللغه العربيه يعرف ان نحن اما ان تكون لجماعه المتكلمين واما ان تكون للواحد المتكلم المعظم نفسه. فالله عز وجل احق من عظم نفسه سبحانه وتعالى. اذا الصفه تعظيم، نحن نقص اي انا سبحانه وتعالى هو الذي يقص، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران، بما اوحينا، يعني نقص عليك بالوحي مش هذا الفرق. اذا هذا فيه تقرير لنبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. عظيما للنبي محمد عليه الصلاه والسلام، وان كنت من قبله لمن الغافلين. معنى ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل الوحي كان غافلا عن طريق الهدايه، صح؟ لولا الوحي لما كان له صلى الله عليه وسلم مكان، ولما كان له تلك المنزله، ولما تكلم بالحكمه صلوات الله وسلامه عليه التي تكلم بها. وان كنت من قبله لمن الغافلين، وكل واحد ابعد عن وحي السماء بقليل او بكثير فإنه يكون بعيدا عن الهداية ويكون غافلا بحسب بعده عن وحي السماء، بحسب بعده عن وحي السماء. والعكس بالعكس، قد نستعد بالوحي، قد نستعد بالقرآن، قد نستعد بالسنة، قد نستعد بالوحيين، قد نستعد بالبيوت، قد نكون قليل من الطريق المستقيم دائما وابدا بحول الله سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. وكنا في قول الله عز وجل: ألف لام را، وقفنا الوقفات التي لا بد ان نعرفها بفضل الله سبحانه وتعالى. وش معنى ألف لام را؟ ألف لام ميم، حروف مقطعه في اول الصور، كلام العلماء في الحروف المقطعه في اول الصور، المعاني بتاعها الى اخره ما ذكرناه فيما سبق بفضله ومنه وكرمه سبحانه. بعد مباشره ناتي الى ايات جديده. قال ربنا سبحانه: إذ قال يوسف لنبيه، بعد ما قدم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بعد أن قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه، هذا البداية تاع القصة. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين. قال: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك فيها، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمنا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. ثلاث آيات ما أجبرها وما أجبرها، ما أعظمها، ما أشرحها، وما أعظم ما فيها من المنافع والثواب. إذا أمر ربنا سبحانه وتعالى إذ قال يوسف لأبيه، إذ قال يوسف، إذ يعني قلت احنا سبق معنا في آيات كثيرة حين نبتدي الضرب إذ كذا وكذا، والله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يعني اذكر يا نبي الله إذ، اذكر يا نبي الله كذا وكذا، الآن قد ربع الشيخ يقول لك اذكر يا نبي الله إذ قال يوسف، ذكر هذه القصة ويوسف كان صغيرا فرأى رؤيا باهرة رؤيا عظيمة، هو أفزعته وهو ولد صغير، أقضت ضجيعه أقلقته لأنه صغير نزلت على صغير في أحلام، فما كان عليه إلا أن يقصها على والده يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعقوب من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وليس ثمة من يحسن تأويل الله وتعبير الأحلام والمنامات من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. إذا أخذ ذلك قصة إلى قصة، يا أبتي هذا حوار بينه وبين والده يعقوب عليه الصلاة والسلام، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، يعني رأيت فيما يوم نائما أحد عشر كوكبا، 11 كوكب زيد وشفت عام ست طاقة والشمس والقمر رأيتهم في سجدة، هذا هو الكامل شفتهم سجدة، أنا واقفهم سجدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بهذه الرؤيا فيها بشارات عظيمة، فيها استجدال ليوسف عليه الصلاة والسلام، مع ذلك تحذير ليوسف عليه الصلاة والسلام، لكن أفسرها له هذا الواقع أفسرها، راح يشوفها يوسف عليه الصلاة والسلام مع مرور الأزمان يشوفها في الواقع، يشوفها في الواقع ولكن قصدها، لكن بعدها اكتفى بشيء اكتفى بنصيحة، واحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو مصلح، العالم يفسرها لك التفسير الصحيح ان شاء الله، او الناصح ينصحك من خلال ما يبدو له تلك الرؤيا من الرموز، لان الرؤيا في بعض الاحيان تكون واضحه وتاتي مثل فلك الصبح كيف تشوفها في المنام كيف تشوفها في الواقع، واحيانا لا بعض الاشياء تشوفها في المنام واشياء اخرى هي عباره عن رموز، وكيف اشياء اخرى مش يوقع في الواقع ومش في المنام مش كيف كيف، لكن كيف فيها رموز لمن يعرف لمن يعرف لمن يحسن لمن يعلم، ولذلك قال عليه الصلاه والسلام لا تقص الرؤيا الا على علم او ناصح، فتقص الرؤيا فعلا خاصه انك تحس برؤيا صح رؤيا صالحه ما تقصهاش على اي واحد، ربما تقصها على واحد مشاوير على واحد مخرف على واحد جاهل فيفسرها تفسيرا سيئا لعلك تتغرى بذلك الجهل، والنبي عليه الصلاه والسلام الرؤيا على جناح الطائر كيفما اوليت وقعت، طائر الطير شده فيها الكون يعني توشك ان تقع، الرؤيا على جناح الطائر كيفما اوليت وقعت، كما تفسر توقع اذا انت قصر على وجه العالم يفسرها بالكيح ولان العقل يكون ناصحا ياخذ بعض الرموز وينصحك ويوجهه اما ان يحذر وايضا شيء من ذلك الحمد لله صح السبيل على كل حال، فالقصاص على اي على اي مكان، اذا قضى عز وجل قال يوسف في ابيه يا ابي اني رايتك وقد احسن اي فداء عظم راح انزل عن نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام من جهه نبي ومن جهه باب يعطي الوالدين هو في الدنيا يحكم في الخير كبير، والدين واحد في الدنيا يموت واحد في الدنيا من يحكم في الخير كبير، غير والدين يحب ولدهم يكون خير كبير، اذا كيف تقصر على والدين ان شاء الله ما تخافش ما يحسدوش، اذا راح تقصر على بابا من جهتين جهه انه النبي عليه الصلاه والسلام وجهه انه والده لا يحسن منه بل يحب له الخير، قال يا ابتي إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في سجدة، 11 كوكب والشمس والقمر بعد 18 المخلوق شفتهم في سجدة كاملة، قال يا بني أو شو لا تنصص رؤياك على خالقك، ما زلت على الشمس نصحها لا تنص رؤيا إلا على علم أو نصح، إذا قال يا بني لا تمشي رؤياك على اخوتك، سبحان الله عنده خوف ربه ويلعب معهم بل يحملهم الاولين الذي يكون في عز وجل احباب ووجهه سبحانه وتعالى الى والده او الى الله بكل شيء، الحمد لله ما قص قصة على خوف، وخوف ما قص أيضا قصة ذاكرة، ومع ذلك حدث منهم من الغيرة المذنبة والحزن في الذنوب والحرص على البداية، فهو ظهر في هذه الصورة. راح يشوف كيفاش حرصوا باش يأتيوا، يعني ما سمعوش من الحكاية وما احتاجوش الرؤية، فكيف يقطع هذا الرؤية؟ إذا مش قطع عز وجل قال يا بنيك قال يا بني لا تحسس رؤياك على قومك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. شوف توجيه بسيط جدا الجملة واحدة أخرى قال يا بني لا تحسس رؤياك على قومك فيكيد لك كيدا، توجيه لك توجيه توجيه بسيط نصيحة ومش نصيحة، نصيحة وتنبيه وتحذير إلى آخره، لكن تجي له خطوه ما خلاش يخش خوفه يشوف خوفه ما بقاش يعرف، لا لا تنسى رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا، لا تقول سبب ان الشيطان للانسان عدو مبين، يعني تقصر عليهم يجي الشيطان يلعب لهم قلوبهم، يجي الشيطان يلعب لهم القلوب تاعهم ويحسدون ويفكروا فيه ويكيدون لك كيدا ويفعلون ربما. اذا ربي عز وجل ابدع عنه ونصف ووجهه في نفس الوقت ما خداش يمشي افضل لاخوانه، اسمها كائن الشيطان او عريش، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم او عريش ويختف. اذا مش قطع مش قطع الجد، قال يا بني لا تحسس رؤياك على قومك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين، عدو وزيد مبين ظاهر، معناتها عدو واضح، الشيطان شو خبر شي عدو من الشبايه ربما عدو مش عدو في الناس البشر، هناك الاعداء كل واحد في عنده اعداء، لكن هذا العدو قد يظهر لك عداؤه وقد لا يظهر لك عداؤه، لكن الشيطان عداؤه ظاهر، الشيطان رجيم العداء تاعه واضح جدا، اذا لازم نعرفوا الحقيقه واحنا مش كده ماشي ما راناش عارفين ان الشيطان عدو، لا لا احنا هو اتخذنا الاعداء ونحن للاسف لم نتخذه عدوا، ولو اتخذناه عدوا لربما جعلناه في مرتبة أولى أخرى، شكون أعداء تاعك أعداء تاعك أنت كي تجي تقول تفكر فيهم كيفاش تقاتلهم فلان وفلان وفلان وتلقاهم كاع خاوتك وصحابك والمؤمنين وكذا والعياذ بالله، لا علاش لكن عدو حقيقي عدو لدود ما فيش شك اللي قال في ربي إن الشيطان للإنسان عدو مبين هذا قصد عليه، هو مش قصد السؤال قال إن الشيطان لكم عدو لبيت فاتخذوه عدوا، هاي هم اتخذتم عدوا اعداء حتى تخرج عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السبيل. بعدها قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك بتاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمنى على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم، يعني شوف هذا الكرم على الزوجة هذا الحوار المختصر المختصر الموجد بين يوسف وأبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، حوار مكرم احتوى وياك الله تصعد احتوى هذا وبدا خلقك ينزل لهم الشيطان ويحسدوك الى الشيطان يستمع لهم خلاص بعد ما شاء الله عز وجل وكذلك يجتبيك ربك كما كان كذلك كذلك ايضا يجتبيك ربك ان يصطفيك ويختارك اجتباء اختيار واصطفاء وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك بتاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك سبحان الله، وهذا ربي عز وجل اصطفاه واكرمه وانعم عليه وجعله نبيا رسولا عليه الصلاه والسلام وعلمه من تاويل الاحاديث، وراح نشوف القوه العظيمه التي اعطاها الله عز وجل يوسف عليه الصلاه والسلام في تاويل الاحاديث وتعبير الرؤى والاحلام والملامة كيفاش كيفكرها، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك بتأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتممنا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، ربي يرحم عليك النعمة على هذه الأسرة المباركة التي هي أسرة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء يجي ولاده سواء إسماعيل أو إسحاق وإسحاق يتكلم إنه يعقوب ويعقوب يتكلم إنه يوسف إلى آخره، يعني كلها نبوة جزئية تطبق على الله. كما أتمنى على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك علم الحكيم، بعض الجنة علمه وسع علمه كل شيء، والله عز وجل حكيم بكشف من الله عز وجل إلا ما هو على مقتضى الحكمة المتنازل، حكمة عظيمة جدا. إن ربك عليم حكيم، الله عز وجل من أسمائه العليم ومن أسمائه الحكيم. معاشر أكاد في هذه القصة أو في هذه الآيات المباركة فوائد كثيرة، منها أولا ثبوت الرؤيا شرعا وواقعا طبعا ومشروعية التعبير، ثبوت الرؤيا يعني هذه الصورة في بدايتها يثبت للصاحب الرؤيا حاجتك منها، يثبت حاجات منها الرؤيا، مش هي الرؤيا المنامية أقصد، الرؤيا المنامية، لأن الرؤيا الرؤيا أنواع، كان الرؤيا البصرية، الرؤيا البصرية رأيت كذا وكذا، وكان الرؤيا اسمها العلماء يقول لك هي العلم، هي العلم، تتكلم في مسألة معينة، قلت أنا أرى كذا وكذا، ورأيي كذا وكذا، ورؤيتي لهذا الموضوع كذا وكذا، إذا هذه الرؤيا عبارة عن علم ونحوه، هذا من أفعال القلوب في القلوب، من أفعال القلوب، وكل رؤية وشوها هي رؤية ثلاثية، رؤية ثلاثية، رؤية ثلاثية، هذا الرؤية الثابتة بالواقع، تستحكي أشياء وزيد شرعا فتاة، ثابتة بالواقع وشرعا، إذا الشرع أثبت هذا النوع من الرؤيا، رؤية ثلاثية، ومشروع أيضا تعبير الرؤيا. مشروع المشروعية قص الرؤيا على المعذب يعني يشرع هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا صلى صلاة الصبح أقبل على الناس بوجهه فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ لأن إذا صلى الفجر ما زال يشرع هذا مستقى، هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد رؤيا قصها ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله يقول عليه الصلاه والسلام اما انا فرايت كذا وكذا وكذا، واضح. اذا ثبوت الرؤيا واقعا وشرعا مشروعيا في قصه السحاب على المعبدين مشروعيا التعبير به. ونحن مر معنا في مناسبات الحلال الكثير نعم الاكل على الطهر ان ما يراه الانسان في منامه ثلاثه انواع، شيء يشوف الانسان في المنام تاعه ثلاثه انواع ثلاثه اقسام، وكل واحدة كيفاش تتصرف معها، لا تخرج الذي تراه أنت أو أنا أو نحن في المنام لا يخرج عن واحدة في هذه الأمور الثلاثة. أمر الأول أن يكون ما رأيته حديث نفسك، حديث نفسك، شيء أشغلك شغلك بالك شغلك قلبك في النهار ثم في الليل، مشكلة شغلك، مرض شغلك، لا أدري، سفر أشغلك، عمل، منصب، صفقة، تجارة، دراسة، امتحان، إلى آخره، حاجة شغلتك النهار، النهار تفكر فيها، كيف كنت ترى أشياء لها علاقة بما كنت متعبا فيه، مرهقا فيه في يومك، هذا اسمه حديث النفس. النوع الثاني أنا، النوع الثاني رؤيا من الرحمن، رؤيا صالحة، طيبة. ماشي حديث نفسي، وربما الأشياء تشوفها في البلاد مش عندك حكيتش عليها ولا شفتها ولا كذا، تشوف في البلاد وتبدل وتنقص فيها تبدل في البلاد رؤيا صالحة، هذه رؤيا من الله فيها الإشارة أو فيها تنبيه وتحذير، ممكن ماشي فيها إشارة، صح فيها تنبيه وتحذير، تحذير من عدو، تحذير من السياسة، تحذير من السيء في طريقتين غير سائغة إلى آخره، رؤيا من الرحمن رؤيا صالحة. وكل الثالثة حلم من الشيطان، هذا هو الرسالة، حلم من الشيطان، يجي الشيطان يفكر فيك، يجيب الحاجة، يستهزئ بك، يسخر بك، يدخل عليك الخوف، يبلي عليك أشياء غير طيبة، يبعث بك إلى الظروف والمعاصي، يزين لك الأهواء الفاسدة إلى آخره، هذا هذه من الشيطان. لا ما تخرج لك وبعد هذا النبي عليه الصلاه والسلام والاخبار هذا هو الاخبار وبعد ربك يجب صرفه مع كل من هذه الانواع. حديث النفس لا تلتفت اليه، حديث النفس لا تلتفت اليه. بين حد شغلاتك النهار كان اذا قد نزل في عصر شفت اشياء خوفت على فيها انسى ولا تبني عليها شيء ولا تضرها ان شاء الله. خلاص الشيء الثاني الرؤيا الرحمانيه، الرؤيا الصالحه الى الرحمن سبحانه وتعالى، الرؤيا الصالحه كما قال جزء من 46 جزءا من النبوه حاجة عظيمة. ولقد أرسلناه من السنة المبشرة قال لم يبقى من النبوة إلى المبشرة، لم يبقى من النبوة إلى المبشرة. قال رب المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى. وقال الرسول إذا اقترب إذا تقارب الزمان يعني في هذه الدنيا إذا تقارب الزمان لم تكف رؤيا المؤمن تكذب. وأصدقه يوم إذا رؤيا أصدقه حديثا ممكن حديث كثيرة جدا في باب الرؤى والأمان والأحلام وغير ذلك. الرؤيا تحس فيها كذا رؤيا الرحمن وش بجد فهذا تعالى معايا الشيء الأول أنك تحمد الله عليها فيها بشارات الحمد لله فيها تنبيه فيها تحذير فيها تخويف من أشياء شنيعة مش تحترها. إذا هذه الرحمن إن شاء الله احمد ربي عليها. اذا قلت تقوم وتصلي وتدعي ربي وتشكر الله حتى تبيع ما قدرتش ما فيش مشكل. هذا الرؤيا الطيبه الرؤيا الصالحه قصها يشرع لك ان تقصها على عالم او صاحب. في ناس تقص على الحديث القادم اذا تقص الرؤيا بها على عالم الله سبحانه وتعالى يشكر عن كثير ثم نزل هذه المرؤى الحمد لله يعصره الله رجل طيب فاضل اهل العلم يعصره الله وهذا فضل من الله ورزق يعطيه الله عز وجل ويشق العباد. او انا ناصح ليس تعرف من طيب ناصح قص عليه القصه والنصح يقول في لعلك تفعل كذا ولعلك كذا اذا اشتد كذا وشد كذا وطلب كذا او اشتد على كذا فانك فعل خير الحمد لله في الشرع الى اخره ما تقصرش على الناس كالاستاذ الى اخره. إذا قصر على عدل أو مغفر وسبق أن الرسول ولا تخبر بها إلا حبيبا أو نذيرا، ولا تخبر بها إلا حبيبا أو نذيرا. النذير هو الإنسان العاقل العالم الناصح الفاضل أو الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب الشر بابا مما الناس اللي تعرف الله يبان يحب الخير والفضل بزاف تمشي معليش تحكي لهم هذا الرؤيا معليش تحكي لهم هذا الرؤيا خاطرش نحدد في الناس القديم هل تشوف رؤيا اذا تحكي عليها رؤيا ما كانش في الواقع بزاف بل تكون ما تكونش يحسبك عليها وهذا واقع معروف. اذا هو علم يعقوب عليه الصلاه والسلام علمنا يوسف عليه الصلاه والسلام وعلمنا كذا والقرآن العظيم يعلمنا من الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في نصر بها عالم النصح أو كما في حديث آخر لا يخبر بها إلا حبيبا أو نبيبا إلا حبيبا أو نبيبا. هذا هو بها نبيبا وخلاص في نوع حكاية الناس كافية. النوع الثالث الحلو الشيطان، حلو الشيطان يقوم بصعب يجي الشيطان يستهزئ به في المدن كما قال الله سبحانه وتعالى من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا يجي يحزنك شحال مره قلنا لك ايها الانسان تزع قلت خاطر قطه قد مش مستمر الى اخره يجي يحزنك سمط لك حياتك يخوفك تخويفا غير مستجاب او حياتك لا تقدر تستهزئ به يجي يستخفيك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت في ما يرى الناس أن عنقي قطع هذا قطع عنق تعبت ورأسي تدحرج فأجمعته فأرجعته مكانه شوف الناس يا رأسي قطع بعد أن أريد جلت وراء الفترة تفصل كاسر عارف تفصل وش قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس إذا لعب الشيطان لأحدكم في ولده فلن يحدث أبدا للناس. إذا بيقول لي الشيطان يجي يلعب به وفي كثير من الأحيان هذا شعور الشيطان، كما قلنا إما تعطيل وإما استهزاء وإما أنه يزيد لك الشهوات ويزيد لك المنكرات ويزيد لك الفاسد ويزيد لك الباطل وتجد أشياء في هذه الناس التي تقول تعرف الأشياء الشنيعة. القرآن قال لك الشنيعة السنة قال لك الشنيعة ثم ربع الكتاب تستعيذ بالله من الشيطان حتى تستطيع وتخبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اربعه وتستعيذ بالله من شرها، اللهم اني اعوذ بك من شرها او من شر ما رايته. خلاص توفى ربي يسلمك الشيطان الرجيم لانه هو المصدر والسبب تعالى تخوض الفساد وزيد يا ربي هذا الشيء شكله سلم عليك اعوذ بالله من شر ما رايته. إذا قتلت ليلة السنة كما سيدنا قتل لنا في الغوطة وصلي عليها ليلة من عيد لله بالضرورة. إذا ما قدرش نعود على يد تعالى وانظر وش قال في نفس السن ولا تقصها على أحد فإنها لن تضرك بإذن الله. يقول فإنها لن تضرك بإذن الله والحديث على هذه ما قصر على إحدى واحد ولا تشعر الحمد على الناس وكيف يشحن في نفس السنة الوالدين في الخاصة لا بد أن يحدثها ثم الحسن على إزالته لا يفسد ثوابه. كل هذا حتى القلوب تاع الولاد بس، كل هذا نخلي الولاد ناس مجاهدين بس، كل هذا نخلي الولاد بعضهم يوصفون فضل ببعض، ولا تخلي الولاد يوصفون فضل بوالديه ونحن جاهدين اياك واياك بلد. اذا هو هذه حاجه تثبت فيهم شتحكي لهم، تحكي لهم في القلوب السن ويمكروا به ويكتبوا لك كيف الى اخره. ثم من فوائد الايمان ان الرؤيا لا تقص الا على حبيب او لبيب، على اله او صحيح، كما فعل يوسف بالضبط وكان صغيرا عليه الصلاه والسلام. الله عز وجل قد قص علينا وبالدين والشرع بعد هذا الرؤيا الى اخره، مش تعرف من الصعب. هذا الرؤى لا تقص الا على حبيب او لبيب، عاقل فاضل عالم او صحيح، كما قال عليه الصلاه والسلام. بدا الوقت مما يستفاد من هذه الايه المباركات ان الحسد بين الاقربين اشد من الحسد بين البعيد، صح ولا لا؟ يقول سبحان الله، كل الفريق يسجدون، كل الصلاه هي مسجدون، ويحسد في عرفه شخص جيش يعني يحكي تقريبا قد تكون عدوه خدو محصول عدوه وحما عنده حتى على قناعة شيء جديد محصول عدوه ممكن لعبه شباب وحقيب لي إنه موتو كيف كيف جارة صاحبة ريتو كيف كيف بعد واحد طهي بذكر واحد عيد ولا ما راحش عيد يكون حسد وشيطان يلعب القلوب إلى آخره كبيرة بينهم كنا كيف كيف على شباب ويبارك نحن كذا وكذا ولا نعجوز ولا نعجيش إلى آخره يبدأ الشيطان إلى هذا. إذا تعرف لي الحسد في الأقربين، في الأقربين أشد منهم، أشد منهم في الأبد. ومنها الحث على سد الذرائع الموصلة إلى الخلافات، إلى الفساد، إلى البغضاء، إلى المشاحنات، والحرص على الحفاظ على أن تحدث القرابة قدر المستطاع. كان ذلك كتاب اسمه ذات سد الذرائع، سد الذرائع يعني إهلاك الأبواب والمنافذ الموصلة إلى الشر، الموصلة إلى السوق، الموصلة إلى الفساد. مش حتى توصل، شوف ربي عز وجل ما حرم الزنا، أقنع يسمعون لا تزنوا، زنا كثيرا كذلك لا تقعوا زنا. قرار لا تزنوا نصف النهار امر حتى لكن الجمعه لا تقعوا، حرام عليك تخلو من الشبيهه، حرام عليك تنظر ظهر المريضه الى المراه الشبيهه، حرام عليك ملابسه الشبيهه، لان يطعن في ربك احدكم بمخيطين من حديد خير له ان يبقى امراه لا تحل له الى اخره. كيف الشيء كثير جدا الاسلام سد هذا الابواب التي تلقى هذه العلاقه باش ما توصلش لهذا الشر والفساد العظيم والعياذ بالله. وضع الذي اسمه داسا الذرائع، ومن هذه الذرائع ان يعقوب عليه الصلاه والسلام سد الباب الاول قبل ما تحصل في دم خلقكم كلهم لا لا وكذا وكذا كل الجمل تكفيه تقدر تبعث لهم يقولوا تحرم. اذا وزيد حق كبير من يعقوب عليه الصلاه والسلام على الحفاظ على الجحفه، وين يخرجون ما يكونش على خطوص لا لا يحمل يحمل. هذه رابطة، هذه وشيجة قوية، هي رابطة الرحم، هي الرحم في علاقة وطيدة جدا ما تسدوهاش، نحافظ عليها قدر المستطاع. مرهيبة جدا هذا الرابطة الرحم، رابطة مرهيبة مرهيبة بزاف خصوصية في العقول حساسة تقوم البيضة لا تكسر ذلك عليها حتى عليها خوف عليها الله وسنة يعطي من كيف شخوف عليها كيف أشياء الكوان كيف أشياء كذا ولا كيف أشياء في الصحان كيف أشياء في المشاهد إنسان يعرف ويطبع يطبع الهدايا في أحده فشعر عليه البيضة الباقي. ثم من فوائد أن الله عز وجل إن الفضل إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وهذا يقين في حقه أن الشيطان عدو مبين يحرص كل الحرص على إيقاعنا فيما يصيبنا من الفتن ومن أنواع الفساد ومن الوصائل وغير ذلك، وهذا هو الحق عن كلامه. هو يوسف عن كلمه مواطن هيبه لان الشيطان عدونا مبين واضح دخل في عدوته. وشوف هذه الحقيقه العدو ده تنقص وش خلفه صغير ده تنقص يك على خوفك فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. هذه الحقيقه تذكرها يوسف عليه الصلاه والسلام بعدما يقابل 40 سنة فكرها وش قال إسرائيل فوق سنة وقد لم يسلح حرمه كذا واعتذروا والوسطى وهذا أحسن لي إذ أخرجني من الجيش وجاء بكم من التدوي من بعد أن نزل الشيطان بيني وبينكم الشيطان لا لا فمن وقت المتحفة في شرط وصوله يعني الشيطان يصاب بها هذا رايك ومن يعني يستهبل منكم ما تحبيش اللي يعني هذا شوفوا ايش تحقيقه قد ما تكونوا يصاب بها الشيطان الشيطان يعتبر قلوبنا الشيطان بينكم الله بينكم علينا خليها سهله خليها سهله بينكم وبينكم لا تكون وجهه الى التليفون الى الاعتذار يبدا بالاعتذار ويشوف في احد يستهبل قال والد ما نصبحش ولا سمحت لا لا سمحت فوق اعتذر له وجهه ولا لا لا فمش صوتي فلم يرضى فهو شيطان حتى قد يمشي في عرفه فالاستوبيا فلم يرضى فهو شيطان اذا الشيطان الرجيم عندما اصبح عدو مبين ان الشيطان لكم عدو تتخذوه عدوا هو العدو تاعنا واحد ماشي غلط منها حضره الله كتب التحدث بالنعمه للمصلحه الجاهله سيكتب التحدث بالنعمه للمصلحه الراجعه هذا امر جاهل طبعا اذا سنخ القرار ونحو ذلك او نعمه هذه تكون مليحه طبعا تصل راجع ومشي من هو النبي صلى الله عليه وسلم عندها ولا تحدث فيها الا حديثا او نبيله تحتاج اي واحد صحيح واحد يقول هذا صار بنعمه وربي قال في القران واما بنعمه ربك فحدث واما بنعمه ربك فحدث نعم كيف يعني تحدث بها احتوى للناس عشان احتوى للناس باش نخلي الناس يحبوا بعض الوجه وهو يوصل حدث بها ما كلمة تقول لي وما فيش شيء غير ذكي وانا شو لا انا شو لا انا شو انت تحكي واحد اشياء تحدي الله عن ربي ما شاء الله اشياء شبه هذه الناس نحكي مهمة زي تتحرك ولا زي تشتر ولا زي تفجر غير قوي ضعف ايمان لا نحكي على واحد جاء في الله واحد ما شاء الله رجع الله واحد كان كذا وحبي لا لا بالدولة الصادقة واحد شاف ما يذكر ربي القرآن كذا الله كان ربي عز وجل كذا وكذا مليح هذه جيب إيمان جيب يقين مليح وممكن تحدث الأشياء تاع خير ربي كان يحكيها في البلاد كان يحكيها تحكيها للناس من هذا الباب أنك تحبب الناس في ربهم عز وجل بل يا ربي ربي كذا يخديش ربي كذا ربي كذا ربي كذا ربي كذا ربي كذا ربي كذا وأما بنعمة ربك فهذه تحديث بنعمة حاجة مليحة لكن تدخل مصلحة راجحة في غير الله مصلحة راجحة أنك ما تحددش نعمة ربك لا تحددش خاف الحسد خاف الأذى خاف المرض خاف كذا خاف كذا خاف كذا ما تحددش بهذه النعمة القلب لا تخشى رؤياك على الخوف مع النعمة وهي صالحة إن شاء الله قال لا تخشى رؤياك على خوفك على خليك في ذلك كيدا هذا سبب الزراعة كما قلنا حفظه الله. وهنا يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح حال يجيكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوس استعينوا على إنجاح حال يجيكم بالكتمان اكتب كاين اشياء تعطي فيها كاين قضايا تمشي فيها كاين مشاريع تصير فيها نشوف واحد بالاحسن تفتح فيها راجل كاين جنب مليح صافي طاهر ربي طاهر الفول تاعنا وكاين جنب فيها مريض يحسد ربما اكثر من حسد يزيد يعمل بذكر الله حسده يدلك العقبات في الطريق يدلك الحوادث في الطريق يمشي بك يمشي كاذبه يحفظ عليك السكناء والمرض من الناس والمرض والضر الى اخره هذا باب اولى الانسان لا يحدث استعينوا على انجاح حوادثكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسوس من فوائدها مشروعية الحذر رحمك الله مشروعية الحذر ومشروعية الاخذ بالحيطه في الامور الهامه وعشان قال يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. إذا تأخذ الحذر تقول لك أنا على بالي شغلات فيها حذر، تأخذ الحذر يعني يمكن أن خذوا حذركم تجروا في البلد أو يجروا جميعا. الإنسان يأخذ الحذر فعلا، الحذر فعلا خاصة في أمور كبيرة أمور هامة. الله عز وجل في الآية السابقة وكذلك يجتبيك ربك، الابتداء هنا هو الاستجابة والاختيار، وفي هذا شرف الدعوة وشرف الداعية، لأن الدعوة داعية، لأن الدعوة هي مهمة، هي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي محطة هي لله الداعي سبحانه وتعالى. وكذلك يجتبيك ربك ويعذبك بتأويل الحديث، استجابة من الله، لما ربنا عز وجل يعلمك ما لم يعلمه الكثير من الناس. أنا استخدم الله واختيار ورزق رزق عظيم الله، لما ربي عز وجل يعطيك الهمه لتدعو الى الله تبارك وتعالى وتشكر في امره للناس. هذه نعمه عظيمه جدا نحمد ربك عليها انا عليه وامرها، هذا اجتماع واستشفاء من الله سبحانه وتعالى، وليس هذا في متاحا لكل احد، ليس هذا متاحا لكل احد. منها عبد الله ان الله تبارك وتعالى يستقي من عباده من يشاء وكيف يشاء، يصطفي من عباده من يشاء وكيف يشاء. والاصطفاء ليس اصطفاء النبوة فحسب، صح كان اصطفاء النبوة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا كان اصطفاء النبوة، بشر يحكم بالنبوة كما هو بالوحي كما هو بالرسالة، هذا اصطفاء أعلى درجات الاصطفاء، والاختيار الاصطفاء والاختيار والانتقاء من الله تبارك. لكن هل الاصطفاء والاختيار والاجتداء من الله سبحانه وتعالى شيء نفس الجانب؟ انواع ومعصوم يصطفي من عباده من يشاء وكيف يشاء، مع ان اي واحد فينا راه في الحقيقه مصطفى وراه في الحقيقه مجتبى ومختار من الله عز وجل في امور قد يعلمها وقد يجهلها، قد يتنبه لها وقد لا يتنبه. بالله عليكم لما ذات يوم تشوف روحك بانك من المسلمين، شحال شحال من الناس في التاريخ تاع البشر الذين ماتوا على الكفر وماتوا على الشرك، يعني هذه الاسلام اللي رانا عليه احنا بالفضل تاعنا بالشرف تاعنا بالذكاء تاعنا بالشرف تاعنا بالوعاله تاعنا والاختيار من الله والاكرام من الله والرزق من الله، صح ولا لا؟ إذا كنت تقرأ كل شيء يحفظ ربي في المرأة، لما سبحان من المراتية العروسة ماتوا على غير الفطرة، لما تجد أحياء اليوم مراتين من البشر على غير الفطرة، تحت اللي يحفظ ربي في المرأة أنك مستمتع بها عجيب. ها الذاكرة تاع البشر هي كبيرة اليوم، ولكن المسلمين صغيرة بالمقارنة تاع المراتين اللي قامت كاين ديار 200 ديار 500 ديار 700 في الفول الجمال والباقي باقي مرايات عنكم اكثر من اذا الاقليه المسلمه، وهذه الاقليه المسلمه فيها كل شيء، فيها كل شيء، فيها الرافضي، فيها القدياني، فيها كذا فيها كذا، فيها طوائف كثيره جدا من طوائف الضلال. دار في كامل حديث عليك ستروح كل المسلمين ومن اهل السنه تحب النبي عليه الصلاه والسلام وتحب الصحابه الكرام رضي الله عنهم، شيء يخبرها احمد ربي تصفيات من الصفات والصفات، اختيار بعد اختيار بعد اختيار حفظ الله عز وجل. ثم لست من المسلمين لاهل السنه بالنسبه فقط، الحمد لله تصلي كثير من الناس كنت مسلم صلي صح ما صليش الحمد لله تصلي، واكثر من هذا تجي تسجد، اكثر من هذا تحضر مجالس العلم تجلس في حلق الذكر، اختيار من الله والله العظيم وتوفيق من الله والله العظيم ورزق عظيم من الله والله الذي لا اله غيره. تخرج من الخير علاش لا تشوف انت ربي احد بعض الاشياء الشافيه في الدنيا وتبكي عليها، او كان ربي بك شيء كثير جدا، ثم شوف نفسك نفسك من ناحيه الصحه قلبك قوي قوي مرض زوج ثلاثه حال صارك الحمد لله في شيء تجري وتروح وتهبط وتطلع وتخدم وتخدم وتقرا الحمد لله عز وجل منها. بزاف الناس اللي راهم قاعدين في شوكه ما يقدرش يتحمل غير علم يتحملوا من كيف عاد على الناس سهل الوضع مش سهل، حمد ربي وجهه ماشي اذكر اشياء كبيره جدا من ناحيه المال، شوف الناس اللي يديرون الحرب العظيمه من صندوق القمامه صندوق قوة أرضنا مثل الشيخ صندوق قوة نسل الجوع الأسكدة الحمد لله فرح من أهلية الأغنية الحمد لله حوالي مصدورة بفضل الله تبارك وتعالى شوف أهل بيت شعب الناس ممكن فرح ما تكون مسك الكذا لكن يظهر لنا شو جبا على دين اليهود ودين النصارى ودين المجوس أمتع نفس الشيء خلطوا وقتلتوا أهدوا جعل الكفر والعياذ بالله قاعد اشتغل بفضل الله تبارك وتعالى ربنا يعني الحمد لله يعني اختيار ثم اختيار ثم اختيار ثم اختيار من المولى الواحد القهار سبحانه وتعالى ومنها ما في مصير مما قضى عز وجل ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويعلمك من تأويل الأحاديث مع تأويل علمك الله تبارك وتعالى ويتم نعمته عليك من الذي يتم نعمه هو الله تبارك وتعالى بالعلم بالدعوة بكل كل خير مع أنها تشوف روحك بالإنسان لا شيء مصحح الإنسان هذا يعني كيف احنا لولا ربنا عز وجل لولا فضل الله علينا مش نحن وين أي نعمة أي نعمة صح نعمة أحمد رب عليها هي أهم الله ما تقولش أنا يا ما تقولش أنا عندي فراسي ما عندي فراسي بزاف ناس عندهم خدمة وما عرفش بس الطلب إذا أنت تقول أنا يا كتاب اليوم في تعليق كتاب في تعليق ربنا تعالى وما عرفش بس الطلب عمر أبدا ولا تكره نفسك ذلك كل نعمة قرر وما تكون النعمتين فمن الله ولا يكون بنعمه فمن الله ولا يكون بالله الله هو الاله الجلال ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصدق ولا صليت اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليت كل شيء رحمه ربنا ولا بلد بشر صلى الله عليه وسلم لا الحمد لله رحمه الله بها سقنا الاسلام سقنا السنه سقنا الخير سقنا هذا العلم سقنا به الوعد سقنا الصلاه سقنا اعلى الخير اعلى البر اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لا شيء وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ولذلك يقول أي حاجة تأثر عليك يستجيب الله خزائن تنعم الله مش حاجة خزائن تاع كل شيء كن تحفظ صعب عليك الحد يستجيب الله هكذا من تنمية جبل من جبال العلم والفهم كان لما يقرأ القرآن يجمع نحو 100 تفسير من الذي سبقه 100 تفسير يقرأ كل واحد مصحف تصورنا في الآية الواحدة 100 تفسير وكان كثير ما يذهبون إلى أماكن خالية أماكن وكشف الناس وكذا يخلق بين الله تبارك وتعالى ويمرض وجهه ويعذب جبهته في التراب ويقول يا معلم آدم وسليمان فهمني يا معلم سليمان فهمني هذا العرب عز وجل تعلمه ومفهمه سبحانه وهم يتسلمون أعتمد عليك الآية ما قد استحضرها ما قد استحضرها ما قد استوعبها ما قد استحضرها قد عرب يعلمك ويفهمك ويبصرك ويسهلك العلم ويسهلك ويلين هناك كما ألان الحديد النبي داود عليه الصلاة والسلام أعتمد عليك الذنب عند الله عز وجل خزائن السماوات والأرض إن شئت الله بصدق اعتمد عليك صعب عليك الشفاء من المرض استعصى عليك المرض انت شفاء الله شفاء بيده سبحانه وتعالى واذا مرضت فهو يشفيك هذا هو الحمد لله كل شيء كل شيء كل شيء عند الله عز وجل خزائن الله ومنها حفظه الله ولذلك شوف سبحان الله عز وجل الحمد لله الذي هدانا الى هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صبر منها بيان اخبار الله عز وجل على ال ابراهيم عليه الصلاه والسلام بما انعم عليهم فجعلهم انبياء اباء وابناء واحفادا ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب واحنا كنا قلنا رب عز وجل فاحفادا خلق آدم عليه الصلاة والسلام هو أول بشر نبي نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام بعد بين آدم ولوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كانت كلها توحيد كلها عليه الصلاة والسلام لكن لما بدأ الناس وغيره ولما ظهر الشيء كنا في كلام الرحوف الله سبحانه وتعالى بعث نوحا عليه السلام الى قوم المعارضين فهو اول رسل الى اهل الارض أزمان الفرصة كانوا فيه يحيلوا شرائع يوم بيديهم يزلوا مش تعلموا ذاته وكان سريعا لكن أول واحد بعث إلى المعارضين هو نوح عليه الصلاة والسلام فهو أول رسل إلى أهل الأرض كما في حديث الشجاعة حديث عرب بعث ربي عز وجل نوح عليه هذا عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب كل أول رسول في أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام من ذلك بعض القوم فأنا وحدا وقال لك يقين لا يكلم عن نوح فبعث في الحياة من جديد بعث في الحياة من جديد بعدها نرى النبوة نبوة بعد نوح عليه الصلاة والسلام كان في نفسه وفي ذريته هذا وطبعا هي ذرية الآن أيضا أبونا الآن عليه الصلاة والسلام لما وصلت النبوة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيه النبوة عليه الصلاة والسلام ثم كان في ولديه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيه بعدين في بلد زوج بلد جرمضة من جهة إسماعيل من جهة إسحاق عليه الصلاة والسلام إسماعيل وإسحاق ولد إبراهيم إسماعيل الذرية تاعهم كعبة فيها النبوة إسماعيل نبيل وبعد ذرية تاعهم فيها حتى جاء أفضل واحد في الدنيا أفضل البشر هو محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل النبوة من إسماعيل قرون وصلت إلى طبعا هذا الأسباب جهة وصلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام صح جهة أخرى جهة إسحاق إسحاق نبي وليد أم يعقوب نبي يوسف نبي وهكذا كثرت النبوة وبعد ذلك قلوا بلوك إسرائيل كثرت النبوة إلى أن وصلت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام آخر واحد عيسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بلد إسرائيل النبوة كثرة كانت لحية مهما كان جيد إسماعيل كثيرة جيد إسحاق كثيرة لكن إسحاق وإسماعيل ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام باش تسمو ذرية وبعد النبوة قال في ذرية خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعرف علاش خليل إبراهيم خليل والخلة أعلى درجة المحبة أعلى درجة المحبة الخلة ولا تقدر المزاحمة كما تقول له خليل كما قلنا في العلم تربوز في شأن إبراهيم وفي شأن أبي بكر رضي الله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذ في خليلا كأصبح خلة قوة المحبة لا تقبل المزاحمة واحدة في الزمن هذا واحدة فخليل الله وهي نصر الزمن في الأمر هو خليل الله تبارك وتعالى كثرة إذا هذه الذرية هذه الذرية مباركة لأباء فيهم النبوة وأبناء فيهم النبوة وأحفاد فيهم النبوة وهكذا ثم من فوائد العظيمة جدا سلسلة أن إخبار الله ليس بفهمها إخبارهم أن إخبار الله على العبد هو إخبارهم على أنه بالصلة تفهمها إخبار الله على العبد هو إخبار على من له به صلة وسع الله عز وجل وكذلك يجتديك اختارك وكذلك يجتديك ربك ويعلمك الفقه للأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمنى على نبوك من قبل إبراهيم وإسحاق إنهم كانوا مع هذه النعمة التي تعلمها وكذا وكذا في نعمتي ونعمتك أقربي نعمتك ثانية بركة النبوة راح توصف بها كانت توصف أقربي كانت توصف أصدقاء كانت تكون أقربي فالإنسان العاقل يفهم أن ربي إذا فضل على واحد تسمية على واحد أصحابه هذا هو في نعمة نعمة إخوان تسمية مهبلة ما شاء الله تبارك تفرح له واحد حالة في هذه الشيء خبيرة شرط شرط له وانا ما جميعا يستخدم له وشيخ له في الكتاب وما شاء الله مقرب عليه وناس يخصدونه وناس يدعونه بخير وكذا شرط له جميعا هذا شيء حسن واحد يا من بالك رسول الله وحسن الله بكرمه نشأ الله في رسوله وسعيد زيادة فينا واحد يا من بالك كي نقول واحد حاجة كانت جنة قد خلق أكثر يا واحد يا من بالك وقد خلق أكثر يا من بالك تستفيد منه به يكون هكذا واحد واحد واحد حرام أعطاه ربي نعمة من جهة نصوص برزقه من الأجزاء أحمد الله عندك الخير بحي مسكاة جميلة يمسي أسهل يمسي يمسي أصابي مسحاب وكذا علاج الحسد لماذا الحسد؟ لماذا الحسد غير والحسد كما قلنا أشد ما يقول أقابي ربي أقابي يكون يتنفذ الحسد والله تعالى المستعان لك بما تقرر عليه الله جل شأنه وصفه من الله سبحانه وتعالى قلنا قصة شريفة جدا والآيات عظيمة جدا والفوائد كثيرة جدا حاول إن شاء الله قدر المستطاع نتطرق إلى إن شاء الله ما يفعل بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الفوائد والمقاصد والله يوفق الله والسؤال نكتفي بهذا البارك الله فيكم وأحسن إليكم وشكرا لكم على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأرجو أن تصلح لي أمري.